الاستغفار والتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي 2 ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له.